إذا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخوان المجاهدين المرابطين المستضعفين في غزة وفي كل فلسطين. اللهم سدد رميهم، اللهم صوب رأيهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم آوي شريدهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. درس جديد من دروس المستوى الثالث، وصلنا عند قول المؤلفين أوجه الوقف على الكلمة. الحالة الأولى، نرجع خطوة لورا، إذا كان آخر كلمة إيدك عن خدك، هاي القاعدة يقول لك لها مساوئ على الحنك وعلى السنان وعلى التفكير وعلى كذا، شيل إيدك. إذا كان آخر كلمة ساكن سكون أصلي، أكم كيفية للوقف فيها؟ واحدة اللي هي سكون محض. إذا كان آخر كلمة ساكن، إذا سكون محض. إذا كان مفتوح يا أسامة، مفتوح بالسكون محض بس، أحسن. طب إذا كان مكسور يا أبو صهيب، للسوقي سكون محض روم. لازم أبدأ من السكون المحض؟ بتقول لي آه هو الأصل، وبعدين ينتقل في جميع الكلمات. طب إذا كان مضموم يا بيك، ثلاث شو هم؟ السكون المحض، ممتاز، والروم والإشمام. إجاك الحلبي قال لك الروم شو رأيك؟ تقول له غلط، المصطلح ليس الروم، مصطلح روم. في فرق بين الروم اللي هم عكس الفرس، اللي هم الأجانب، اللي هم بني الأصفر، بني الأصفر هذا الروم. أما لا، الروم هي حال الوقف، ففي فرق يعني. نعم، الحالة الأولى أن يكون الحرف الأخير من الكلمة ساكنا سكونا أصليا نحو ويجعل، فارغب، لا تخف ولا تحزن، لم يلد ولم يولد، فرطتم، أرجه. ففيه وجه واحد وهو الوقوف في السكون المحض. اتفقنا عليها هاي؟ نعم. الحالة الثانية أن يكون الحرف الأخير متحركا وليس قبله حرف مد. إذا الحرف الأخير متحرك عليه فتحة كسر ضمة وليس قبله حرف مد، فإذا كان محركا بالفتح نحو أنعمت، لك، صدرك، وحصل، عم، استهزئ، بسطت، وتب، ففيه وجه واحد وهو السكون. هاي كمان نعم، خذ أعطي عم بقول أسأل عليك أمر، وإلك كمان خذ أحد، هسه بصير تعاطس إن شاء الله. طيب، أو بالكسر نحو لحبي والشفعي والوتري نبأ. نبأي. طب يا أبو محمد نبأي آخرها ياء، هو بيقول لك آخرها كسرة، كيف؟ أبو محمد سمارة، بس وين الكلمة؟ الكلمة في صحيفة 235 أو بالكسري نقطة رقم 2. الألف هاي ساكن لا تلفظ. أحسن، هاي الألف مقصورة أو الياء ثابت رسما محذوفة لفظا، إذا ما إن فيها. أحسنتم. وباليوم الآخر عشر فرق وجهي لم ينتهي، ففيه وجهان، السكون أو الروم. طب يا قصي، فرق تحتيه تنوين كسر، هو قلنا كسرة، كيش؟ بصير كسر. ممتاز. إذا في حال وقف إذا كانت كلمة منونة بشيل واحدة من الحركات، تمام؟ إذا كان آخر كلمة مكسور يا أسامة والحكي للجميع، فيه سكون محض وفيه روم. أو بالضم نحو نحن، الثاقب، الحمد، وجنة، ويبسط، يتفيأ، أحط، صم، أجر، حل، أعجمي وعربي، ويدعو، فواكه، وجه. ففيه ثلاثة أوجه، السكون المحض أو الروم أو الإشمام. حل بالروم يا حلبي، كيف؟ حلو. أحسنت. طيب، ويدعو يا أسامة بالإشمام. بالإشمام. ويدعو. أحسنت. طيب، الأولى أستاذ هي سكون العار الخفض فيه إذا كان محركة بالفتح. أول نقطة مالها؟ أنعمت، لك، صدرك، وحصل، عم، آخر كلمة يكون مفتوح. هو السكون، مش السكون المحض هذا، السكون مش السكون الأصلي هذا، سكون. هذا في كيفية من كيفيات الوقف تسمى السكون المحض. هي صح متحركة بالفتح، لكن أنا ما بقدر أوقف عليها إلا بالسكون المحض، لأنه الفتحة ما في روم وما في إشمام. لك، صدرك، لأنها مفتوحة، وحصل، عم، بالسكون المحض. لا شو فرق عن الحالة الأولى؟ الحالة إذا كان محرك بالفتح، ما هو منفتح. هسه الكيفية واحدة، سكون محض. السكون محض إذا كان آخر حرف ساكن أو كان مفتوح. إذا كان مفتوح ما بقدر أوقف عليه لا بالروم ولا بالإشمام، بضل معي سكون محض. بدي أوقف عليه عن طريق السكون. العرب لا تقف إلا على ساكن، إحنا على القاعدة العامة. وحصل. طب ليش ما وقفت بالروم؟ تقول لأنه حركة اللام مفتوحة والفتح سكون محض معي فقط. إذا كمان مرة هو السؤال أنه كيف مفتوحة ووقفنا بالسكون؟ أنا بسكن حتى أستطيع الوقف، لأنه إحنا بندرس كيفيات الوقف. كيف بدي أوقف على الكلمة؟ إذا آخرها ساكن سكون محض، مفتوح سكون محض، بدي أسكن أوقف عليها. مكسور سكون محض أو روم أو إشمام. مضموم إذا كان مكسور قلنا سكون محض وروم، وإذا كان مضموم سكون محض أو روم أو إشمام. إذا ثلاث كيفيات. وإلا القاعدة العامة العرب لا تقف إلا على ساكن. نعم. طيب استطراد بسيط، فواكه. الكاف أصلية ولا هاء كناية؟ الهاء في فواكه أصلية ولا كناية؟ الدليل شيل الهاء وشيل الهاء وفواكه. فواكك بتقولي لا ما شو غلط؟ إذن الهاء أصلية. لأنه هاي عليها شغل راح يكون كمان شوي إن شاء الله. الهاء إذا كانت أصلية ما عندنا أشكال فيها، حسب حركتها فتحة ضمة كسرة بتأخذ سكون محض روم وإشمام. إذا كانت زائدة هاء الكناية بصير عليها تفصيل إن شاء الله مستقبلا. هاي حج مادة. الهاء هنا أصلية. والدليل كيف عرفنا؟ القاعدة العامة قلنا كيف نعرف إذا كان الحرف أصلي أو غير أصلي؟ زائد يعني بنشيله من الكلمة. إذا اختلت الكلمة أصلي، إذا ما اختلت زائد. طب شيخنا معلش أمري نعم عليك ظالم. بالنسبة إلها طب إحنا اتفقنا إذا كانت مخالفة لجنس حركتها بدخلها روم. إذا كانت هاء حتى لو كانت زائدة هاء كناية إلها تفصيل، لكن هاء أصلية تأخذ عادي كحرف أي حرف عادي. لا أنا قصدي حتى الهاء الكناية إذا كانت مخالفة لجنس حركتها بشوف بدخلها روم. صح، بس هذا باب آخر مناش في هذا. عندنا الهاء قسمين، هاء أصلية وهاء زائد. إحنا الآن بالهاء الأصلية. الهاء الأصلية تأخذ سكون محض وروم وإشمام بدون أي تفصيل، بدون ما يطلع إنه نفس الحركة قبلها مش نفس الحركة قبلها ولا أي شيء. أصلية تأخذ سكون محض وروم وإشمام. إذا الهاء أصلية ما بتطلع على قبلها على بعدها مخالف، لا تأخذ روم وإشمام عادي إذا كانت أصلية. كيف عرفنا إنه أصلية؟ بنشيلها من الكلمة. إذا اختلت الكلمة أصلية، إذا ما اختلت زائدة. نعم. وجه، وجهك بتقول شو وجهك أو وجه، ما أدت معنى وجه. فواك، ما أدت معنى فواكه. لو حطنا كاف فواكك ما أدت معنى. وجهك بتقولي ما أدت معنى، إذا الهاء أصلية. نعم. الحالة الثالثة الوقف على المد اللازم، بحيث يكون حرف المد قبل الحرف الأخير في الكلمة. هذا الشرط. كيف يعني؟ هسه بنشوف. فإذا كان محركا بالفتح نحو لا تضار، عندنا مد لازم. نعم. هل الحرف المد قبل الحرف الأخير من الكلمة؟ نعم. إذن هنا بيكون مجال بحثنا، مجال بحثنا يعني نعطيها للحرف الأخير. إذا كان مفتوح سكون محض. طيب إذن أكم كيفية الوقف في ولا تضار؟ بتقول لي بما أنه مفتوحة وقبل الفتحة، بما أنه الحرف المد قبل الحرف الأخير إذن بعملها هنا مد لازم والراء مفتوحة فيها سكون محض. هل في أوجه؟ بتقول لي شو الأوجه؟ بقول لك يعني هل في عدة مقادير للمد ولا مقدار واحد؟ بتقول لي مد لازم مقدار واحد. إذن بنقول لا تضار فيها كيفية واحدة ووجه واحد. ما هي الكيفية الواحدة؟ السكون المحض. وما هو الوجه؟ ست حركات بالسكون المحض. إذن الكيفية معي ثلاث كيفيات بختار بيناتهم حسب الحركة، سكون محض روم إشمام. ما معنى الوجه؟ ست حركات. الوجه يعني أكم معي مقادير للمد، قديش أنا ممكن يعني أختار مد لازم. مد لازم تقول لي قوله واحد ست حركات. المد العرض السكون يا أبو صهيب تقول لي في اثنين في أربعة في ستة نيجي عليه الآن. لكن ما معنى وجه؟ يعني مقادير المد قديش أو كم هي مقادير المد الممكن أختار بيناتها. المد اللازم يقول لي مقدار واحد ما هو، بقول لك خلاص إذن سكون محض بست حركات. واضح؟ طب ليش احنا اشترطنا انه حرف المد يكون قبل الحرف الاخير؟ شوف الان الحاقة اكم كيفية؟ ما في كيفية الحاقة. الحاقة وما ادراك ما الحاقة؟ بتقول لي بما انه تاء التأنيث اخر كلمة هذا لا يدخلها لا روم ولا اشمام راح ناخذها ان شاء الله، مش هون انا بدي القصة. طب هل هنا المد اللازم بيشتغل معنا؟ لا. بتقول ما بيشتغل معنا. بقول لك ليش يا صايب؟ بتقول لي انت اشترطت هنا حتى يشتغل معنا روم الاشمام على المد اللازم ان يكون حرف المد قبل الحرف الاخير. الحاقه لا، في بعدها القاف وبعدها التاء المربوطه، وبالتالي هنا مد اللازم ما بيشتغل معنا. متى بيشتغل مع المد اللازم؟ بالاوجه اذا بشرط ان يكون قبل الحرف الاخير في الكلمه. اذا ما كان قبل الحرف الاخير ما له شغل، ما بيشتغل فيه، ما إن فيه، ما بيشتغل معنا على الأوجه يعني، ما بيشتغل على الأوجه. طيب صواف أكم كيفية يا قصي؟ طيب هل حرف المد قبل الحرف الأخير؟ يا رجل صواف الفاء، ما هي فاء، فاء صح مشددة ولو تعتبر حرف. طب ليش ما علقتوا على تضارة؟ ما هي تضارة الراء مشددة. معلش معلش يلا صواف سوالفة سوالقة سوالفة سوالفة هاي جديدة. يلا يا حج صواف الفاء عليها شدة سوال يدخلها كم كيفية وكم وجه؟ وجه واحد. هو ست حركات. ست حركات. طيب. ففيه وجه واحد وهو المد ست حركات مع السكون، السكون المحض آخر واحد فه. أو بالكسر نحو الدواب الدواب يا بيك حاشا السامعين. طبعا الدواب بي أكم كيفية وكم وجه؟ صحيفة 236 على الصفحة فيها وجهين. هي فيها وجهين. طيب هل حرف المد أو أول إشي شو نوع المد؟ المد لازم. لازم. هل حرف المد قبل الحرف الأخير؟ قبل الحرف الأخير. ممتاز. إذا هنا بيشتغل معنا مقادير المد، بيشتغل معنا مقادير المد. طيب أكم كيفية في الدواب بي؟ في حركتين. هي كل محض السؤال أكم كيفية فيها كيفيتين. خلاص مصيب مصيب بدك تفتح خلاص مزح معك قال لك جملة خلاص بدنا نتابع. ها مجاوب فيه قاعد سبحان الله لا قوة إلا بالله. الدوابي أكم كيفية؟ كيفيتين يا إخوان. هاي المصطلحات مهمة لأنه ممكن يقول لك أكم وجه فيها، ما بده الكيفيات. إذا جاوبته كيفية أقول لك غلط. في فرق بين كيفية وبين وجه. كمان مرة والله يا إخوان هاي مصطلحات مهمة. السؤال أكم كيفية؟ إذا بيكون منحصرة بين ثلاث كيفيات، سكون محض روم وإشمام. أكم وجه؟ مقادير المدود. ماشي ماشي أنا بحكي بشكل عام. الدوابي أكم كيفية؟ كيفيتين. ما هما؟ في السكون محض والروم. طيب أكم وجه؟ وجه. بتقول لي بما انه عندي مد لازم والحرف المد قبل الحرف الاخير ومد اللازم قبل واحد ست حركات، اذا عندي وجهين. ما هو الوجهان؟ ست حركات. ست حركات بالسكون المحض وست حركات بالروم. ست حركات. طيب القاعده تقول الروم كالوصل. كيف اعطى المد اللازم ست حركات؟ ست حركات شيخ. بتقول لي يا احمد المد اللازم هنا وصلا وقفا ست حركات. ما له تفصيل. ليش ما حكينا وجه واحد؟ هو عندك ست حركات بنقول وجه واحد. لا وجهان لانه صار عندك كيفيتين. كسر. لانه صار عندك كيفيتين، ست حركات بسكون محض الدواب وست حركات بالروم الدوابي. هو عندك ست حركات ست حركات. ولو عندك كيفيتين تاخذ مع كل كيفيه وجه، وجه بسكون محض ووجه بالاشمام وكلاهما ست حركات. لان حركتين بس. لا ست حركات. او بالضمي نحو جانن. جانن أو صيب دسوقي وقف عليها بالسكون المحض. جان أحسن. أنا ليش قلت أو صيب؟ بدي أشوف النون. لازم نعطي النون حركتين يا إخوان. وبعض الأئمة سامحهم الله فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي طب وين راحت النون الثانية يا شيخ؟ جان نونتين راحت. هذا لحن جلي ولا لحن خفي؟ جلي. جلي لأنه حذف حرف كامل، فلازم أقول جان نونتين. جان واحدة غلط. إذن جان بالسكون محض أبو صيب عزام بالروم جان هاي مد بالروم مع المد وجيب لي الكل شيء وتشديد وكل شيء جان بالرومي بالروم بس طلع صوت بس صح انت مديت اسمعها القريب دون البعيد وشديت وشد بس لازم اسمعها انا سمعت هو ماشي بس لازم يكون مسموع كمان ماشي جان انا هاي بسمعها النون مشدده هاي دائما مخربطه فيها بدي اسمع النون مشدده بعطي كل الاحرف حقوقها وصفاتها ومخارجها بعدين بجيب الكيفيه هاي بدي اصلها انا جان بدي اسمع الشد يعني بس بالاشمام جان ماشي بتقول لي الاشمام زي السكون محض اداء وكل شيء لكن بعد ما اسكن سكون محض بضم البراطم الشفايف الى الامام الاشمام هذا الاشمام احسنتم اذا بما انه جان عليها تنوين ضم ترجع ضمه واحده اكم كيفيه اسامه جان ثلاث كيفيات سكون محض ضم واشمام اكم وجه يا ابو محمد ثلاث بتقولي ثلاث ست حركات بالسكون المحض ست حركات بالروم ست حركات بالاشمام كل واحد ست حركات طب ليش ما في اوجه بتقولي ما هو يا زلمه نرجع نعيد المد اللازم ست حركات فقط هسه حتصير معنا اوضح لما ناخذ مدود اخرى الحاله الرابعه الوقف على المد العارض السكون ومد اللين ومد اللين فاذا كان محركا بالفتح الصراط المستقيمه المستقيمة أكم كيفية؟ ثلاث كيفية واحدة كيفية واحدة ليش كيفية واحدة؟ بتقولي مفتوح ممتاز إذا معنى كيفية واحدة ألا وهي السكون المحض أكم وجه؟ ثلاث بتقولي هون الآن صارت أوضح حركتين بالسكون المحض أربع حركات بالسكون المحض ست حركات بالسكون المحض من وين جبنا ثلاث مراتب او ثلاث اوجه هاي ابو صهيب بتقول لي يا اخي المد العارض السكون بدناش الان كيفيه الوقف اكم مقدار المد العارض السكون اثنين او اربعه او سته باخذ نفس اللي بحطن على الكيفيه حركتين المستقيم المستقيم المستقيم اذا اكم كيفيه اكم وجه صارت اوضح الاوجه هيك نعم طيب انا متاكد بس اذا حد بخربط اخطبته بالكاف مو لازم هاي كان في برقوس بس راح وعدنا واحد من الطلاب يجيب بس ما جاب شيخ اسامه يمكن يا اخوان طلع في بربيش عادي وفي بربيش تبع الغاز بربيش الغاز يعني انا بدايه حياتي الزوجيه خرب عندي بربيش الغاز اجيت قصيت بربيش عادي وبدي احطه مع جيت الختيار شو بتسوي قلت والله قال الله لي يعطيك العافيه شو هذا كان سويت لنا كارثه البربيش العادي لا هذا سمح الله مسوي لنا سلافه قال يا زلمه في بربيش للغاز خص نص فعلا بيجي سميك وبيجي لما تضرب فيه بيطلع لانه ما تحملش قوه الضغط ربك لطف مش مدرينا احنا زلمه احنا خلوا واحد ساكت طيب والله تبعت الغاز الجرى ما كنت اعرف اسوي لانه هذا بيجي طول عمره بالطشاشين والجامع والكلام هذا بيجي كذا قبل يعني كذا طبخ وحكوا هذا عشان يستقبل الضغط بجوز لانه في الغاز ما شاء الله ما بتحمل قوه ما بتحمل قوه ما شاء الله عليك هذول زي ما تقول ما بتحمل قوه اذا ما يتحمل بنفجر اذا انفجر بعمل له حرق بعيد الشر القومه القومه يا ابو محمد القومه اول شيء اخوان دائما حدد نوع المد القومه القوم ما نوع المد مد الواو مدية ولا لينة مدلين مدلين عارض السكون قديش مقدار المدلين عارض السكون اثنين أو أربعة أو ستة إذا القومة بما أنه الميم مفتوحة أكم كيفية سكون محض أكم وجه بتقول لي على المدلين على السكون ثلاثة اثنين أربعة ستة حركتين بسكون محض أربع حركات سكون محض وست حركات سكون محض واضح طيب الكتابي الأوليان ني العزيزي الرحيمي واليومي فطور شيء ما نوع المد شيء مدلين عارض السكون ليش قلت مدلين عارض السكون لأنه الياء ساكنة مقبلة مفتوحة أحسنت لأنه الياء لينة ليش الياء لينة ساكنة مقبلة مفتوح طب شيء أكم كيفية كيفية شايف شو قال أربعة هذا بخاف منه. أكم كيفية؟ كيفيتين، سكون محض وروض. أكم وجه؟ أربعة. شو هم الأوجه؟ يلا حركتين بالسكون محض، أربعة ستة. ليش اثنين بالروم؟ ليش ما اثنين أربعة ستة؟ الروم كالوصل. شيء لو شبكتها بباب بعدها قديش بتعطي الياء اللينة؟ حركتين. شيء وبكمل، شيء وبكمل. إذن أول إشي شيء الياء لينة، ليش؟ لأنه ساكن ومقام مفتوح. طيب ما هي الحركة تبعت الهمزة؟ كسرة. إذن ما أنه في كسرة، أكم كيفية؟ سكون محض وروم. أكم وجه؟ بيقول اصبر شوي، شيء مد لين على السكون. إذن اثنين بالسكون محض، أربعة بالسكون محض، ستة بالسكون محض. طب الروم؟ بتقول لي الروم كالوصل. لو بدي أوصل شيء مع ما بعدها قديش بعطي الياء اللينة؟ حركتين. إذن أربع أوجه زي ما قال أبو محمد. طيب أو بالضم، الناس نستعين داوود العزيز غفور ونوم وخير. الناس يا قصي، الناس سوء. سبعة كيفية واحد كيف. أكم كيفية؟ سبع أوجه. سبع أوجه، ما هي يا حلبي؟ سبع الأوجه. ما بدي تقرأ، ما بدي تقرأ، ما بدي تقرأ. الناس شنو نوع المد؟ مد عدد السكون. أكم بالسكون محض؟ اثنين أو أربعة أو ستة. الروم كالوصل، لو وصلت الناس قل أعوذ رب الناس ملكي، قديش تعطي الألف مادية؟ حركتين. والإشمام كالعارض، قديش تعطي الإشمام؟ حركتين. أو أربعة أو ستة. الروم أو آسف الإشمام كالعارض للسكون تعكسها، والروم كالوصل. ماشي. الحالة الخامسة، الوقف على المد المتصل العرض السكون. ما معنى مد متصل عرض السكون؟ أو متى يكون عندنا مد متصل عرض السكون؟ يكون عندنا مد متصل عادي، حرف مد بعديه همزة، بشرط أن تكون همزة آخر كلمة. هذا بسموه المد المتصل العرض السكون. طب السماء، إحنا هنا في هذا المنهاج قالوا إنه المد المنفصل المد المتصل أكم حركة؟ أربعة بس، ما أعطوا خمسة، كنا زمان نأخذ أربعة خمسة، لكن مد لا، قال لك هون المتصل أربع حركات والمنفصل أربع حركات، أربعة أربعة، ما في أربعة أو خمسة، بطلوها هاي. طيب السماء، السماء حركة الهمزة أكم كيفية؟ أكم وجه؟ وجهان. ثلاثة زمان بطل الآن، أربع حركات بالسكون محض أو ست حركات بالسكون محض. من وين تبدأ ست حركات؟ بتقولي مو إحنا أيام المستوى الأول كنا نأخذ، كنا نأخذ إذا وقفنا على المد المتصل وكانت الهمزة متطرفة معي أربعة أو خمسة أو ست حركات، لغينا الخمسة صفى معي أربعة أو خمسة أو ستة، وسميناه المد المتصل عرض السكون. كمان مرة، في المستوى الأول كنا نأخذ المد المتصل العرض السكون. متى يكون المد المتصل العرض السكون؟ عندما تكون الهمزة متطرفة. قديش المد يكون؟ أربعة أو ستة، أخذناه نفسه وحطناه هون. إذن السماء وتبوء وسيئة أكم كيفية؟ بتقولي بما أنه مفتوح كيفية واحدة. أكم وجه؟ بتقولي أربعة أو ستة فقط. وين الخمسة؟ بتقولي هاي بطلوها. ماشي. طيب الآن مكسورة، بأسماء هؤلاء بالسوء سماء قروء وإيتاء. طيب قروء، سلام هلا بك، سلام وبركاته. لا حياكم وبياكم، أهلا وسهلا فيكم، سلام كل الجميع. سلام. قروء حركة الهمزة أكم كيفية؟ سكون محض وروم. أكم وجه؟ وجه أربعة اثنين أربعة ستة أربع أوجه. أربع أوجه شو هم؟ أنت قاعد بتجاوب على زمان من باب العلم، أنت أنت أنت صح، بس أيام زمان صح، هسه لا. أربع حركات بالسكون محض وست بالسكون محض. طيب والروم؟ الروم كالوصل. الروم كالوصل، هون صار. هو كان بيقول أربعة خمسة ستة بالسكون محض وأربع حركات بالروم، لا غلط، بطلنا معها خمسة هاي، نرجع ثلاث، والبيت قاعد لك ثلاث ثلاث وانت ما. اذا اربع حركات بالسكون المحض وست حركات بالسكون المحض والروم كالوصلي قديش بدك تعطي المد المتصل العادي؟ أربع حركات، هي ثلاث أوجه. طيب السماء، يلا يلا يلا محمد، محمد السماء أكم كيفية؟ بما أنا مضمومة، بما أنا مضمومة ثلاث سكون محضرهم وإشمال. يلا أكم وجه؟ وجهان. لا ليش وجهان؟ السماء أكم وجه؟ بتقول لي بالسكون محض أربعة وبالسكون محض ستة. الروم كالوصل قديش بدك تعطي المد المتصل حال وصل؟ إذا وجه واحد بالروم ألا وهو أربع حركات. الإشمام كالعارض قديش بدك تعطي الإشمام؟ أربع حركات والإشمام ست حركات. أكم وجه؟ خمس أوجه. واضح؟ أي سؤال؟ أي سؤال يا إخوان؟ هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. نقف على هاء الكناية لأنه بدأ شغل، وعلى الملاحظات. الروم كالوصل والإشمام كالعارض أو كالوقف، ماشي.